يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان خواهي پروردگار فرماني پيكردوين با عبادتي كي زور مزنو قورا، عبادتي كلا حديثي پيغمري خواده هاتو عليه الصلاة والسلام لنواجو لروجو لصدق وخير كردن زور قورا تره. او عباده مزنيك زورك من يا بي اغا وغافلين لي يا كم ترخمين لي، او اشبريتي لعبادتي اصلاح ذات البين، شاكردني بيني مسلمانان اشبونوي براياني اهل ايمان، لجزيبونوي ايمان داران لا داني كيشو فتنو نزاع ناكو كي نيوان مسلمانان، هولدان بو اوا اجرو پاداشت كي زور قوري هي وخواي قور امري بي كردوا. فروردگار من پیمان ده فرمي: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ده فرمي: اي ايمان داران تقواي خواي قوربك، لخواي قورب ترسن، بيني خوتان وخواي پروردگار چاكن بويك خوا چي پي خوش بيكن وچي شي پي ناخوش لي دور كونوا. او علاقي بيني خوت وخواي پروردگار، او جا اي علاقي بيني خوت وبراكانت، علاقي بيني مسلمانان، خواي گور دواي حقي خوي ده فرمه: واصلحوا ذات بينكم. او چي شو نزاع وناكو چي لنيوان تان ده هي، اي مسلمانان چاچی بکن، او خلل و کلینانی که هیا پری بکن، او سردی و دوریی که هیا نزیچی بکن، او پچرانو لیک دور کوتنوی که هیا میهیلن. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، طاعت و جرایلی خوای گورو پیغمبر کی بکن اگر ایو ایمان دارن، ان کنتم مؤمنین. پروردگار سی امری پی کردین براکانو، امر يكميان تقوى اخوا لبيني خومان وخاي پروردگار، علاقه صلح بيني خومان وخاي پروردگار، دوميان بيني ايمو ايمان داران فرموي: واصلحوا ذات بينكم، او جابقشتيش جوي رايض اخوا وبيغمبري اخواب كان، ان كنتم مؤمنين اگر ايو ايمان دارن. والله بيويست لو مرجا زور بترسين، اگر ایمان دار بین ده بی امسی خاله لئی مداحه ببراکانم، با اندازه بونی امسی مرجع او ایمان لتو داهه، با اندازه لاوازی امسی صفتا او ایمان لمنو تو دلاواز فنا بخوای پروردگار هر کسی تقوای خوای گورنه که دلیلی نبونی ایمانا هر کسی هولی اصلاح ذاتی بین مسلمانان نداد او نشانی او یک ایمانی بخواو با روشی دوائی یا لاواز فنا بخوای پروردگار یا معدوما بو ابرا کنم خوای پروردگار هم امر من پیدا که هم مرجیش داده نید اگر ایو ایمان دارن او ایمان والا ایو دخوازیت شعب ایمان و خصال ایمان او یک اصلاح ذات بین مسلمانان کن بوی رحمتی خوای پروردگار لو کسانه که خویان او کار دکن و بو کارش حل دستن و اصلاح بین مسلمانان دکن پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة بيتان بلهم أي مسلمانان عبادتك أجروا باداشتك للروجو للنواجو لخير كردن زياترو قولتر لواني همان بي للروجو قرتن دا زور لشسوب بيتو آزابيتو روجو سنتي زور بقدت لواني همان بي لشو نواج كردن زور آزاو چالاق بيت لوشه همان به لخير كردن و مال بخشين لپناوي خوا دا زور چالاك بيت بلام پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام فرمشتك تام پیبلم لمانه لهموی چاكتر و خيرتر لا اخوا قالوا بلا يا رسول الله وتيان بلا پیمان بلا اي پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام صحابة رزای خواه قوريان لبه لخير دا قران صحابة طالبي اوبون شتك لخواه قوران زي چام كاتوا بوه فرمويان بلا اي پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام قال إصلاح ذات البين أو عبادتيك لهرسيك أو عبادتاني فيشو قولترو مزنترا بريتي لا شاك كردني بين مسلمانان هولدان بو دروس كردني برايتي لنيوان إيمان داران وفساد ذات البين هي الحالقة أو جاء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بلام تيقداني نيوان مسلمانان حالقة حالقة شيا حالقة شون موس قشي إنسان دا تارشت كسيكا بموس بشتا لاي حلاق اكسري بو سفر بكا موي بيواناهلت أو موسى أو حالقة تيقداني بين مسلمانانش تحلق الدين حالقة تحلق الدين إيمان لدل داناهلي وإيمان لتو داناهلي تيقداني بين مسلمانان كواتا وامزانا إيمانك كيتو تنهاب ولا وازد بكا زناب كيت بولا واز دبی پیاوک بنا حق بکوجید بولا واز دبی کدروب کی تو غیبت کی نه بل اوانه هموی کبائرن بلام او کبیره ک ایمان د داده تاشیتو نای هله بریتیه لچی بریتیه ل افساد ذات البین تیکدانی بین مسلمانان بل اخواب ترسین هموما وبتایبتیش او کسانیکا هولی شو روجیان بو تیکدانی بین مسلمانان جاب درو کردن بیت ببهتان کردن به، بچواشکاری به، بگور کردن اشتی بچوک بید، بنقل کردن قصی او بو او بید بو او ای که بین مسلمانان تیگ دا. پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام فرمی لا يدخل الجنة نمام، او کسی دوزبانی دکا قصی یچیک بو اوی تر دبا و بینیان تیگ دادات، او ناچه تبهشتوا، با روجوی هبه، با نویجی هبه، با عبادتی هبه، ناچه تبهشتوا، چونکه وظيفه وارشي منوتو اصلاح نق افساد اگر بيتو قسيه چي راست بلام خراب بيت براستي بي جيري تو بو كسي كبزاني بيني ان تك ددا گناح دگا ناچي تبهش تو بلام اگر دروب كي بو اوي بيني دو مسلمان يك خيتوا او تو بدروزن حسابني لا فاي پرودكار پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا او كسدروز النية كصلح لبين دوكس يا دو كومل يا دعاء الى دكات فينمي خيرا او يقول خيرا قسيتي خير دك لبيني عند دچيت لايتي چند فلانه كز لا او هات مست السلامي بوتبو كربراتو يزور خوش دويتو بهله حالي بوي بباش باس دك هيچي شي وانيه دگرته ولا او دلي تو قال لي او پياو چن باشا لقلتو دلي هر دو چان وايلي دي خاو دبيتو نرم دبي يكتريان خوش دوي لموضوع او رقو كيني قيني كلا دوليان داهبو نامنه چه كردي المصلح بوي او بدروزين حسابي لاي خواي پرودگار بلام كسانك هي پناه بخواي گورا نك درو ناكا بو صلح درو دكا بو تيقداني برايتي بين مسلمانان بنا حق سيكي تو نقل دكا كواشد نوتوا يا بشيوازي قوتو تدكي بشيوازي كي ترنقلي دكا بوي أوكس أنا بارخواي قولو بترسن وبتايبتيج لو سردمي أمرو ماندا كسردمي فيسبوك وانترنتا أو همش ديك بلاو دكريتو بيني مسلمانان تيك ددري براستي كاريك حالقة في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام بو وصفي كرك الدين دادة تاشي ودين لإنسان داناه الله كواتب راكانم دائما لبير من ببروردقار من كفي من دفرميت إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إيمان داران برايك دبيتو همو إيمان داران تخوش بيت باندازي إيمانك باندازي طاعتيا باندازي بابن بنيا بسنة في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فأصلحوا بين أخويكم ما دام إيمان دار بتوي ونتوي برايتويا ما دامتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيجي يشتبه لو دوشات مانا وعملي في بكات تنها خواب ببرستيو قور برز نبي تنها شوين في غنبري خواك وتبي عليه الصلاة والسلام مبتدع نبيت تو دبي خوش بيت تو دبي دوستايتي بكيت تو دبي سلامي لبكي دبي دعاي خيري بوبكيت دبي هولي اوي لقل ديكا هاوكاري لقل بكيت لسر بر وتقوى بوي هرشتي تشيش كديتا بين معنوى اخواي قبل امري كردو بشي فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى اخواب كان خلشينا اي ايمان داران تقوى اخواي قبل ابكن اخواي قبل رحمتان في ذكا اقل بيتو تقوى اخوانا كينو اصلاحي بين خوما انك والله اخواي قبل رحمان في ناكت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اخواي قبل فرمي ناكوغ ما بن لقال يكتر فتفشلوا ناكوغ بن لقال يكتر اي اهل ايمان اي اهل توحيد اي اهل سنة كناكوغ بن لقال يكتر فتفشلوا وتذهب ريحكم ايو فشل دينا دعوكتان فشل دينا خير بيرتان درواو نامينت أهلي باطل إلحاد نفاق كفر خرافة زال دبيت أو كات إيو دبن بفتنة بو ملت أو كات تاوان بارو زرر مندي دنيا قيام الدبن لعلكم ترحمون أقر دتان إخوة رحمتان بيبكا أو إخوي قور الدعوائي لإيما كردوا كإيما إصلاح ذاتي بين إخوة مامكين وبرايتي مان بباريزين وهول ندين هيج كسيك بين مسلمان أنتك دا داوة لكم خايف وره هدايات من داوة إصلاح هدايتي بين مامك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي الصلح ذكر لبيني مسلمانا وأخواي رب العالمين دعوة لي كردون الصلح كين روجي قيامة خوشي الصلح ذكر لبيني إيمان داران لكن دان حديث دهات وكفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بصلح استاوى يجي لو حديثانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بسواري جوية دريجة قرويشت تاقيشت عبد الله كري أبي كري سلول رأس المنافقين عبد الله كري أبي كم كدل نخوش منافق بو نق إيمان دار أهلي إخلاص وصدق وتوحيد بيت وتي أي في عمر إخوة خواب جوية دريجة من دور خوا بوغانا كي جيجي كردم صحابيك رضا إخوائي قبرين لبيت هر أنصاري شو لعشيرة عبد الله كري أبيشا فرمي لنتن حمار رسول الله أطيب ريحا منك فرمي والله بوني جويد ريجا كي بيغمبر إخوائي لتو زور باكتر وخوشترا أي منافق أوا برامبر بيغمبر إخوائي بأدبي دكيت دوائي كسيق لعشيرة كي عبد الله كري أبيت وربو دفاعا بو عبد الله كسيق لويتر نزاع وتشب دروس ولا بين إيمان داران زور جار منافقك سبب أبو أو أهل إيمان وتقوى تشب كي يتبيني أنا منافقك سبب كليب قولي توبراكم سير أصلي أو إشلا شو هاتوا منافق دروس تكرت شندان كسي منافق وننسراو نكروا مجهول لا إنترنت دا بين مسلمان تقدر بناوي من وقصة بودلة بناوي أو وقصة من دلة بناوي فلان حزب قصب فلان حزب دلي فلان كومل قصب فلان كومل دلي لو أنا شل حقيقة ده هي شيء وأنا بيت لو أنا تيدا بزوري کسی چی منافق بوشتان هل دستیتو بوی بین ایمان داران تکداد خواهی گور آیتی نارد خوارا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما اگر چیش دروز بول بین ایمان داران صلح کن بینیان پیغمبر اخوا صلح کرد لحديثي كي تردى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيستي كلا نيوان أهل قباء نزاع وشيشات دنك برز وتولى بينيان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قوموا بنا نصلح بينهم هسن بابروين لكو مالي هاولاني خوي فرمو بابشين صلح كين لبينيان بويتو نابي متفرج بي نابي سير كربي بزانين كاميان بقوة ترى ورمه هي الله نزاع ببيت كزاني چه شروي داو ورا اصلاحي داتي بينك ودوري خيرت ابي نكتنها سير كربيت يا اغرك خوشكيت يا بچيت لاي او بشيوازك ولاي او بشيوازك بو زيات الضل ينتيك بديت هر كسي وابك صفات نفاقه فنا بخوا پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرمي هل سباب روين صلح كين لبينيان دا شو صلحي كر لبينيان لبين جنو ميردك پیغمبر اخوا صلحي كر دوا عليه الصلاة والسلام ديت مالك شكي فاطمة كشي دفرم كوا علي دفرم أي باوكا علي تريق لبيني منه أو دادروز برويش تدروا رويش تدروا كواتا كسبا ونلا من ملائكة وفريشتم لجيانم دا لبيني منه خيزانم تيشروي نداورو نادت تولى علي كري أبي طالب لفاطمة خيزاني او کتی پیغمبر اخوا باشتر نید هر رو دادات بلام چون چار سر دکرید پیغمبر اخوا علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ بدوای علی کود بوی صلح که لبینیان تماشای کرد لمزگوت راک شاو و شتی چی بخوی داداو توز و خول بسری دا نیشتو فرمی قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب هستا بوا توزاوی بوید صلحی کر لبینیان دا صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صل نگوکو کسانی که جادوگر و ساحر بینی جنومیر دگلیک جاده کنه و دلیان تک دادن بران بر یکتر نمونه اصلاحی رب العالمین خواهی پروردگار چون صلح دکاله بینی دو ایمان دار لروج قیامت دار ابو علی موصلی بو من دجارته و حدیث اک بسنه دکی خواهی اکو ابن کثیر باسی کردوا لانس و رضای خواهی گوری لیبیده فرمیت لكاتك دا پیغمبر اخوا دان اشتبو عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوا دا سيكر با پیکنين عليه الصلاة والسلام تاو كود دانا كان دركوت فقال عمر ما اضحكك يا رسول الله عمر رضا اخوا لي فرميت بچي پیدا كن اي پیغمبر اخوا نازانا پیغمبر اخوا هو كالي پیکنين اكي چي بو فرمي بو پیدا كنم اضحك لرجلين من امتي جثيا بين يدي رب العالمين دو کس لامتی من لسر چوک کوتون لبردم خواهی گور روزی قیامت فیقول احدهما یا ربی خذ منه مظلمتی یکی چن دل ای خواهی حقی من لو بلایم بستینا لدنیا ظلمی لیه کردو فیقول الله للظالم اعطه مظلمته حقی خواهی بده و فلان کس فیقول رفیق کی دل ایچی یا ربی ما بقی لی من حسنات شی اي پروردگار بخوا هیچ حسنات نماوا چی بدمه دینار و درهم نیا قیامتا ما بقی لی من حسناتی شی خواهی جان هیچ چاکه اکم نماوا بیدما او رفیقم لبری او ظلمی کلیم کردوا فیقول له صاحبه فلیعطینی من حسناته اي خواهی جان دکواتا حسنات و چاکه کانی خوی بداتا من ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالبکاء يا غمر إخوائك أو يجي رأي ودسي كربجريان فرموي إن هذا ليوم عظيم مصل ما نروجي في زور ترسناك حسنات دنمنت خرافي خلقت بوسردت كظلم اللي كرب حسنات أبد أو حسنات وشاك كانت ددريت أو كابراك داوي حسناتك ليكر نيم أبو فرموي فطرح عليه من سيئات يا رب العالمين خرابي مني هل دسر أي برورد قال پیغمبر إخوة فرمي إن هذا يوم عظيم يوم يحتاج فيه العبد من يتحمل عنه سيئاته روجك إنسان بيوستي بوية چه هنده گناه تاواني لكل كاتوا گناه تاوان ام دو عبدك يشيان هي پروردگار چون صلح كان بينيان رفيقك هيج حسن او چاكين ما وهمي توزيع كرا بو چون كظلم لخلق است هر او ما وخرا پي خلقي بو سر بيت كواجب قرب سري د بيت بزان الرحمه رب العالمين پروردگار من ده فرمي ارفع راسك اي خاوان حق سر برز كروا وانظر الى الجنان تماشاي بهشت لسري خوتو بزانت شباس كدبيني در يا ربي ارى مدائن من فضه وقصورا من ذهب مكلل باللؤلؤ اي فرورد قال اوي من ديبينم اوها مشاره خوشه اوها مقصره خوشه لا زيرو زيو دروز كراوه للؤلؤ وجوهر دروز كراوه لاي نبي هذا بو كامله بيغمبرانا او شوينا خوشه او لاي شهيد او صديق هذا بكم شهيد صديق في غمراني أم شوين أخوشا فيقول الله عز وجل هذا لمن أعطى ثمنه أو بو أو كسيك نرخ كي بدات هر كسي نرخي أو شوين بدا أو بو أو نقبو في غمران وكياو شاكان قال وما ثمنه ومن يملك ثمنه أي فرود قال ذات شير بهاو نرخي أو شوين أي بي قال أنت تملك ثمنه فرود قال فرمي بهاو نرخي أولا ايتو هيا بكابراي مظلوم دلت بمظلومك دلت أنت تملك ثمن قال وما ثمن بها كي تشي نرخي كي تشي كلايمنا قال أن تعفو عن أخيك أن تعفو عن أخيك فرمي بس لبراكت خوش بيسا بخرا بيتوشي هل ندري تسر چونك حسناتي نماوا خرا بكاني خلشي شي بدري تسر بجارك لجهنم داد منيتو بهاي أو شوين أخوشا أن تعفو عن أخيك أويل براكت خوش بي قال قد عفوت عن أخي دي خوايا من أول براكم خوش بوم قال فخذ بيدي أخيك فادخل الجنة دي دستي براكت بقريب إسلا حد بكتامرون أو بهاشتوا فرورد قال صلح لبين دو إيمان داردك كواتا براكم لبرخوا لبراكت ببورة فمن عفا وأصلح فأجره على الله اگر دزاني بران بركات ظلمي ليت كردوا تجاوزي لحقت كردوا اولا بالخوا عفوك فمن عفا واصلح فاجره على الله اجري تولس الخواي قورا دبي ومزان عفو كردن نشاني تنازلية ومزان عفو كردن نشاني بيد صلاتي ولاوازي وترسنوشية فمن عفا واصلح فاجره على الله او كسا اجري لا اخواي برورد قال بزان بهوي او اخواي قورا تشويني جي بنسيبك كأوا قماني دبرت أو تنهابو بيغمبران بي أبو شهيدان بي كشي بهوي أوي كبراكي عفو كرت خواي قورة فرمي برو بهشتوا بوي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو أن دباسي فضلي إصلاح ذاتي بين دكا تاوكو إما صلح لبيني خوما دابك لبراكان من ببورين كهلشي بران برد كرد بيت عمر رزاي خواي فردقاري لي بده فرمي أعقل الناس أعذرهم لهم عاقل ترينكس او كسيك عزري زياتر بو براكاني دينتوا بو مسلمانان دينتوا او عاقل ترينكس حسني كري دا فرمي لو سمعت بأذني اليمنى من يسبني وسمعت بأذني الأخرى يعتذر لي لقبلت عذره اگر بم جوابي بيستم جنيهم بيضالي دعاي لم جوابي بيستم دعاي عذرم ليدكا كاكا من لقل توم نبوه ما بس تو نبوه بمجو ايش بيستم جنيهم بيد الله ضلع عزلك قبول لكم طوى ما دام ما بس من نبوه لقل من نبوه يا جنيه وذن داو درزاني داويت فرمي عزلك قبول لك با عزلي يكتر قبول كين برا كانم بالي يكتر لبيانو نبين باش دي بچوك لسر يكتر قورا نكين با باش بهوي كومل اشتي تافيه وبچوك وا او بينا او علاقة بتوي ايمان داريتي وبرايتي بين من لنا ونبين اجينا والله زرر دكي زرر دكين لدنياش ولقيامتش عاقبتك شي زور خراب دبي فنا بخواي قورا هل حسني كوري علي رضا اخواي قوري لبيت او حسنيك في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فرمي ام كوري من زور مزن قوري زور قورا ومزن اخواي قورا صلح بين دو طائفي قوري مسلماناني في ذكات من أبو كوايبي أو النبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو جيت يكلا دلالة كاني النبي غمر آتي النبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهات جقسكي كشر ويدا لبيني علي ومعاوية رضي الله عنهما لبي كشتارق رويدا خوين رجير رويدا علي كري أبي طالب للآن خوارج تيرورست كان وشهيد كرا دواي أو حسن لشويني بوبا خليفة شش مان أو جا حسن تماشا ذكا تشيرسيك هيا مسلمانان أمرو بون بدو كومل بدو جروب نيفرمو براستي ديارده چي موديرني فر حزبتي چاكا نا دزانير خرافة دزانير زرارة إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة إسلام يق أمة نابع فريتي تذهب بوي حسن خبر دنيري بو معاوية دفرمي أي معاوية كتو شايست بي خليفة بي بيروزت بيت كمني شايست بم لبر خواوازي ليدنم هرتو خليفة بيشواي مسلمانان بو بابيني مسلمانان ببيت ويكو كيشا نميني مسلمانان بونا ويكو بهوي حسن وتواضعي حسن ومسلمانان هرهمو ينبونا وبرايك أو خلافة قولينا ما كواتا تواضع بيوست براكان وهروها لي بردن بيوست عزري يكتر قبول كين بيوستا حسني ظن قماني شاك بيك ببين بيوستا أو جاء أو كسانش كرولي إصلاح دبينا نيتيان خالص كان بوخوا أجريان زورة وبحكيمان وبعلمه وبيكان بو أوي إصلاح كان نق إفساد أقرب نيتي خالصة وبيكان خواي يرد فرمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فرمي أو تشبه بي خلق ديكات هيتش خيري تدانيا إلا أو كسنة بيتك أمر بشاكيك دكا أو كسنة بأمر بخير كردن دكا أو كسنة بإصلاح بين مسلمانان دكا هركسي أو بكا لبرخات في خوا فسوف نؤتيه أجرا عظيما خواي قرد فرمي إيما أجرو بليتي زور مزنو قوري بيدا بخشين بچه بويك إصلاحي بين مسلمانان دكا نيت خوابه وبعلمه بحكمته شوا صلح كيت أو إن شاء الله برهمي زوري دبيت هر وكل حديثك ده هاتوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بياوك زويج بارس زويج إلى بياوكي تركري دوای کرین و کوتای پیاتن تماشای کرد گوزیک آلتون لناو زویکه دا دوزیو نیود الحمدلله کابرا پی نزانه با نزانه یک سر بردی و بویتی من زویم لتو کریوا او گوز آلتونا لتوم نکریوا چکو پاری من داومتی تو هر هی زویکه یا استا امهمو آلتونا کابراوتی من زویم بتو فروشد یعنی اوی لو زویش دا تازه حلالی توی نامه بتوا سیری عفت و امانت و اخلاق و ایمان کن هات نلاقي فيها بيبو يصلح كان جيب كان أو ضل من نامه ويتوه أو ضل هي توه وتيتو كتشت هيا تو من دالت هيا فريج أو تكشم هيا ويتني أو تكرم هيا فرمدي الله ليك ريان معركة أو باريس صرف كين بو بريو بردني أو خزانة تازة بحكمته شون صلح يكير لبين يعني بلام هنديكس بحساب بنيتي خوي دش صلح كا بلام فيتنا دنيتوا أجرك زيادة خوش دكا أجاوك جورة تردكا بوي أو كسانيك صلح دكان يكم يعني يتيان خوابه دوميشان بعلم وبعدالته وبه فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا دبي بعدل بي بتقوابه نابي ظلمي تيدابه إلا مقر طرفي مظلوم خوي تنازل كالا حقي خوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما لكي خوي بو بيشتي دنگ برز بوه لبين دو صحابة لنا ومزقود دا كعبي كري مالك ويشي تر لسر أويك كعب فاري بقرز داوتا فلانا كسك بوي ناجره تو كدن جامبرز بو في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فردي مالي اخوي لادو فرمي يا كعب ابن مالك اي كعب او تشيه فرمي لبيك يا رسول الله بلا اي في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمي تشيشك فرمي او اي في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام في عمر اخوه فرمي ضع الشطر فرمي ني وي قرزك لبر اخوه وازيله بينا كابرا ديالا بي نادري قال قد وضعت الشطر فرمي اي في عمر اخوه توا ولا بر خاطر اخوه باشان لبرق سيتوني ومواز لهنا او جاروي كذا كابرا في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام ويتر فرموي فقضه حاجته بين او جاوني ويتري بدا كواتا دروس تتنازل كردن بمرجع يكسر ابي ترد بداتي نقبي بيت قرز ابي تريش في عمر اخوه صلحي كرلا بيني عندها كابراش تنازلي كرلا هندي حقي خوي كواتا اصلاح ذاتي بين تواضع دويت تنازلي دويت لهندك ما في شخصي خود حسني ظني دويت سي خيري دويت تقواي خواي پروردگاري دويت اگر اوانب كين برایتی من بتو دبه خواهی گوره رحم من پیدا که و لی من رازی دبه پروردگار اجری چی مزنو عظیم من بنصیب دکا بهشت من بنصیب دبه قوتو ده صلات ایمان داران زیاد دبه توشی فشل و نزاع و ناکوچی نایا نابن ببیانو یک بدست دجمنان دینی خواه و دل نخوشکان بلن اگر حق بوایا واندبو واندبو بوی برا کنم با فرمانکی خواهی گوره جه بجه کن که امری پی کردون اصلاح داتی بین کن اگر وانبین با لوب ترسین که خواهی گوره لی من خوش نابی بکرده و من قبول ناکه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی لدو روایت دا یچی چیان دا فرمی تفتح ابواب الجنة کل یومی اثنین و خمیس همو روزانی چی دوشمه و پینشمه درگاکانی بهش دکرینوا ولا روایت دا تعرض اعمال العباد کل یوم اثنین و خمیس همو روزانی دوشمه و پینشمه کرده و کان من برش دکریتو بولای خواه خواهی گوره فیغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا خواهی گوره لهمو عبدك خوش دبه کشریک بو خواه داننت إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنا إلا لو كسان خوش نابه دوشمه و پینشمه کرده وقت برش دبه تو اگر لو كسانه کل بین او براکی دا چشه رای گرن انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا خواهی گرده فرمی عمدو انا رای گرن جاری لخوش بونی من شمولی اناکا تاوکو صلح دکن لبین خواهی خواهی گرده ناوه ایمان داران بینیان ناتواو بی رایان گرن جاری شایستی لخوش بونی من نین حتى يصطلحا تا چاک دبنوا کسلحیان کر لبین خواهی انده او کات شایستی لخوش بونی منن كواتا برا كانم همو او آيات و حديثانا بلغيه لسر اوه كسي كا دينو ايمانو تقوى و عقلي هبير بپروش ببو قيامتك اي خوي بپروش ببو ديني خوا و بپروشش ببو مسلمانا اصلاحي بيني خوي برا كاني بكات و هولي اصلاحي جدا إلا مگر كسيك بهيت شوازك صلحي ناوه برايتي ناوه تودا چيتا پیش اورادك او كاتا خوي تاوان بارده به تاوان لسر او كسانيه كدستي برايتيو اخوه وصلح دريش بك داودكم الاخوات بالقلب وخاتنا وجوانا كان صفات برزكاني اصلاح حال ممك اخوي بالقلب برايتي من توترك هم مسلمانا لسراساسي تقوى لسراساسي توحيد وتنها اخوا فلسطين شو كنتني سنه رسول اخوا عليه الصلاه والسلام اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بين المسلمين والف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا اللهم احسن ختامنا يا اكرم الاكرمين اللهم اشف مرضانا اللهم اهد ضالنا يا رب العالمين خوي برو ديارو كساري داويد وعلى خير يا نكردوين وخاتلنا وجوانا كان صفات برزكانا حاجة داوكاريان بيني تجيب وشي وازيك خيري تدايب ويان بودني قيامتيان والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.